والمهتدي ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل بحمد الله عز وجل ومنته شرح هذا النظم القيم المبارك عبد الله البدوي الشنقيطي رحمه الله، ونقرأ ما يسر مولى السرج. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: المنطوق والمفهوم. لما ذكر المصنف رحمه الله كتاب القرآن وذكر في ترجمته مباحث الأقوال، شرع يذكر هذه المباحث مبحثا مبحثا، وقدم المنطوق والمفهوم، قدم في ذلك المنطوق والمفهوم. والمنطوق في اللغة، المنطوق في اللغة اسم مفعول من نطق بالشيء إذا تلفظ به، من نطق بالشيء إذا تلفظ به. وأصله هنا أن يقال المنطوق به، المنطوق به، لكن حذف الجار والمجرور توسعا، لأنه لما كثر استعمال هذه اللفظة قالوا المنطوق، وإلا أصله المنطوق به، لأن فعل نطق يتعدى بحرف الجر، نطق بالكلام ونطق باللفظ، فلذلك الأصل أن يقال المنطوق به، ثم قالوا المنطوق على حذف الجار المجرور بكثرة الاستعمال واختصارا في المصطلح. وأما في الاصطلاح فسيأتينا تعريفه، سيأتينا تعريفه، ولعلنا نستبقه، نستبق المصنف ويقول: المنطوق، المنطوق في اصطلاح الأصوليين هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ما دل عليه اللفظ في محل النطق به. فقولنا في محل النطق به معناه، قولنا في محل النطق به معناه أنه يستفاد من مجرد النطق، يستفاد من مجرد النطق به. فإذا نطق بهذا اللفظ فهم، فهم الحكم، فهم الحكم، ولذلك يسمونه منطوقا، ولذلك يسمونه منطوقا. وهذا معنى قوله ما دل عليه في محل النطق، يعني إذا نطق به كان مفهوما، فهذا معنى قوله في محل، في محل النطق. وهو على قسمين، وهو على قسمين: منطوق صريح، منطوق صريح، ومنطوق غير صريح، ومنطوق غير صريح. والمنطوق الغير صريح على ثلاثة أقسام، منطوق الصريح غير صريح على ثلاثة أقسام: دلالة الاقتضاء، هذا القسم الأول منطوق بدلالة الاقتضاء، ويعبر عنه بدلالة الاقتضاء فقط، ودلالة الإشارة، دلالة الإشارة، ودلالة الإيماء، ودلالة الإيماء والتنبيه. فهذا تقسيم ينقسم المنطوق باعتبار دلالته على الحكم صراحة وعلى وغير صراحة إلى قسمين: منطوق صريح ومنطوق غير صريح. وينقسم باعتبار، باعتبار المدلول عليه، باعتبار المدلول عليه إلى قسمين: مدلول عليه يعني الذي دل عليه، مفهوم الموافقة، أو ما قلنا المنطوق، القصر يعتبر مطلوب على هذا القصر. لا بس هو ليس هذا، ليس هذا، ليس هذا، هذا سيأتي إن شاء الله في في في بحث. ضعوا بين ظفرين حتى نأتي إليه، حتى نأتي عليه في كلام المصنف. فيقول المصنف رحمه الله نعم. معنى له في القصد يقول تأصل، قل تأصل. معنى له في القصد معنى له في القصد يقول تأصل، وهو الذي اللفظ به يستعمل. يقول رحمه الله لما ترجم بقوله المنطق والمفهوم، كان معنى قوله هنا معنى له في القصد يعني المنطوق، بدلالة أنه هو المقدم في الترجمة، يعني المنطوق هو معنى له في القصد تأصل. المنطوق هو معنى له في القصد تأصل، ومعنى قوله له في القصد تأصل يعني أنه مقصود بالأصالة، أنه مقصود بالأصالة من اللفظ. وهذا المعنى الذي له، وهذا المعنى الذي له أصالة في القصد هو الذي يستعمل به اللفظ، هو الذي يستعمل به اللفظ، وذلك معنى قول المصنف وهو الذي به اللفظ يستعمل، وهو يعني المعنى، يعني وهذا المعنى يستعمل به اللفظ، يعني يستعمل اللفظ مقصودا به هذا المعنى الذي هو مقصود بالأصالة. هذا معنى قوله وهو الذي به اللفظ يستعمل، أو هو الذي به اللفظ يستعمل، يعني وهذا المعنى يستعمل اللفظ مقصودا به. فالحاصل أن المصنف عرف المنطوق بقوله هو المعنى، هو المعنى المقصود بالأصالة من اللفظ. هذا حاصل تعريف المصنف، وإن كان في عبارته لضرورة النظر شيء من الضعف أو شيء من التعقيد في المعنى، لأن التعقيد المعنوي يعتبر عند البلغاء من ضعفه الكلام، من ضعفه الكلام. لكن المعنى واضح، معنى له في القصد تأصل، هذا معناه أن المعنى المتأصل أو المقصود بالأصالة. وقوله وهو الذي اللفظ به يستعمل يعني وهو وهو أي المعنى الذي يستعمل به اللفظ، يستعمل يعني يقصد، يقصد به اللفظ. هذا معنى الكلام المصنف، يعني أن المنطوق هو اللفظ، هو المعنى المقصود بالأصالة من اللفظ، المعنى المقصود بالأصالة من اللفظ. وقوله هنا هو المعنى المقصود بالأصالة من اللفظ هو كقولنا ما دل عليه اللفظ في محل النطق، فقولنا في محل النطق معناه أن المعنى يكون مقصود بالأصالة من اللفظ. نقول ما معنى في محل النطق؟ قول يعني أن المعنى يقصد باللفظ أصالة، وأصالة يعني ليس على جهة التبع، أن هناك شيء أصيل وشيء تبعي. فقولنا بالأصالة يعني ليس على جهة التبع، وهذا احتراز من المفهوم، وهذا احتراز من المفهوم، يعني على إن كان هذا غير صحيح غير دقيق عند الأصوليين لما أقول ليس مقصودا، ولكن احترازا من المنطوق غير الصريح، لأنه غير الصريح لا يكون مقصودا بالأصالة، على شيء من التدقيق عند الأصوليين لا نفيض فيه الآن ولا نتكلم عليه الآن. لكن المعنى أن هذا المنطوق يكون اللفظ دالا فيه على المعنى بمجرد النطق به، فإذا استفدت حكما من مجرد اللفظ عند نطقك به هذا يسمى منطوقا، هذا يسمى منطوقا. وهو معنى قول المصنف معنى له في القصد قلت أصل هو اللفظ الذي به يستعمل. ثم هذا المنطوق، هذا المنطوق ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين باعتبار، ينقسم إلى قسمين باعتبار مدلوله، باعتبار مدلوله، لأن مدلوله أو باعتبار نفسه أحسن، باعتبار نفسه حتى يكون نفس يعني باعتبار الله، لأنه إما أن يحتمل معنى واحد، إما أن يكون دالا على معنى واحد، لذلك قلنا باعتبار نفسه، إما أن يكون دالا على معنى واحد أو يكون محتملا لمعنيين اثنين في أحدهما راجح. فهو على قسمين، القسم الأول النص المنطوق، النص، النص، والنص في اللغة هو الرفع، ومنه منصة العروس لأنها ترفع عليها، ونص على الكلام، ونص الكلام أي رفعه، ونصت الظبية رأسها أي رفعته، فالنص في اللغة هو الرفع. أما في الاصطلاح فهو ما دل على معنى واحد كقولنا جاء زيد مثلا، فكلمة زيد تدل على شخص معروف مسمى بهذا الاسم ولا تحتمل معنى آخر، فهذا كلام نص، ومنه قوله سبحانه جل وعلا فصيام ثلاثة أيام، قوله ثلاثة أيام نص لأنه لا يحتمل معنى آخر، وأسماء الأعداد كلها من النص. فإذا قلنا المنطوق ينقسم باعتبار نفسه يعني اللفظ إلى قسمين، ما يدل على معنى واحد هو النص، عرفنا تعريفه في اللغة، والقسم ما يدل على معنيين وهو القسم الثاني، القسم الثاني الظاهر. والظاهر في اللغة ضد خفي، ظاهر في اللغة ضد خفي، اسم فاعل ظهر إذا بان ولم يكن خفيا، وقوله عز وجل ظاهر الإثم وباطنه، هذا الظاهر. أما في الاصطلاح هنا عند الأصوليين فالظاهر هو ما دل على معنيين، يعني هو اللفظ الذي يدل على معنيين هو في أحدهما أرجح، أو هو في أحدهما راجح، هو في أحدهما راجح، كقولنا رأيت أسدا، رأيت أسدا، الظاهر أنه الحيوان المفترس، لكن يحتمل أنه الرجل الشجاع، ولكن الاحتمال الأول أرجح، احتمال الأول أرجح، فهذا يسمونه الظاهر، هذا يسمونه الظاهر. فالمنطوق ينقسم باعتبار نفسه إلى نص وظاهر، النص ما دل على معنى واحد لا يحتمل غيره، والظاهر ما دل على معنيين، وإلى هذا يشير المصنف في قوله. نعم. نص إذا أفاد ما لا يحتمل، نص يعني هو نص خبر مبتدأ محذوف، يعني المنطوق نص إذا أفاد ما لا يحتمل، فنص خبر لمبتدأ محذوف، تقدير الكلام هو يعني المنطوق نص إذا أفاد ما لا يحتمل، إذا أفاد معنى واحد لا يحتمل غيره، البيت واضح، يعني نص إذا أفاد ما لا، إذا أفاد معنى واحد ولا يحتمل غيره، نص إذا أفاد ما لا يحتمل، ما لا يحتمل غيرا يعني غير ذلك المعنى، فكل كلمة تدل على معنى واحد ولا تحتمل غيره تسمى نصا في اصطلاح الأصوليين. نعم. نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر إن غير احتمل، وظاهر على كذلك خبر لمبتدأ محذوف، لجعلنا الواو عاطفة جمل على جمل، يعني وهو يعني المنطوق ظاهر إن احتمل الغير، يعني إن احتمل معنى غير المعنى الأول، وظاهر إن الغير احتمل، إن الغير احتمل بالبناء المجهول، يعني يسمى المنطوق ظاهرا إذا احتمل معنى غير المعنى المتبادر منه، كالأسد في قولنا رأيت أسدا، وقوله إن الغير بالرفع، الغير فاعل أو نائب فاعل لفعل محذوف، لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور، وهو قول احتمل فيما بعد. تقدير الكلام إن احتمل الغير، إن احتمل الغير، هذا كقوله تعالى مر معنا كثيرا في التفسير، قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجاب، أحد فاعل بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور، يعني وإن استجارك أحد من المشركين، مثل قوله تعالى إذا السماء انشقت، السماء فاعل بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور، تقدير الكلام إذا انشقت السماء، مثل إذا الشمس كورت. طبعا هذا يدخل في مبحث الاشتغال فيما مر معنا في الخلاصة، وهو أن أسماء الشرط لا يليها الأسماء، الشرط لا يليها الأسماء، أدوات الشرط لا يليها الأسماء، أدوات الشرط لا يليها الأسماء، وإنما يليها الأفعال، فلذلك إن جاء بعدها اسم قدرنا قبلها فعلا. ومن الشاهد المعروف لا تجزعي إن منفس أهلكته فإذا هلكت فعند ذاك فاجزعي. الشاهد أن المصنف قال أن الظاهر هو ما يحتمل غير المعنى المتبادر، وظاهر إن الغير احتمل. نعم. وكل من ذيل له تجلى ويطلق النص على ما دل. والكل من ذين له تجلى، ذين اسم إشارة يرجع إلى النص وإلى الظاهر، وقوله والنص ويطلق النص على ما دل، أفادنا رحمه الله بهذا أن النص له أربع إطلاقات، أفادنا رحمه الله أن النص لها أربع إطلاقات، لها أربع إطلاقات. الإطلاق الأول هو ما لا يفيد أو ما لا يحتمل غير معناه، وهو الذي عرفناه في قوله نص إذا أفاد ما لا يحتمل، ويطلق هذا الإطلاق الأول، ويطلق على الظاهر النص، يطلق على الظاهر، فالظاهر يسمى نصا، الظاهر يسمى نصا. ولذلك قال المصنف والكل من ذين له تجلى، يعني أن النص تجلى ووضح إطلاقه على هذين، تجلى ووضح إطلاقه على هذين، والكل من ذين يعني ذين اسم إشارة، يعني من هذين المذكورين له تجلى، يعني له أطلق أو وضح أنه يطلق عليه. والإطلاق الثالث هو نعم أرحمك الله نعم. وفي كلام الوحي والمنطوقها ويطلق على ما دل في كلام الوحي، يعني يطلق النص على كل ما دل من نصوص الشرع، فالآية يقال لها نص، الحديث يقال له نص، فيطلق فكلمة النص تطلق على الدليل. ويقال هو رحمه الله ويطلق النص على ما دل يعني على الدليل. نعم. وكل من ذلك يتجلى ويطلق النص على ما دل. وفي كلام الوحي والمنطوق هل ما ليس بالصواب، وفي كلام الوحي، وفي كلام الوحي يعني يطلق كذلك، يطلق النص على ما دل على شيء معين، هذا الإطلاق الثالث، ويطلق النص على ما دل، هذا الإطلاق الثالث. والإطلاق الرابع هو النصوص الشرعية، فصارت عندنا أربعة إطلاقات. الإطلاق الأول على النص بمعنى ما لا يفيد إلا معنى واحد، والإطلاق الثاني ما يحتمل غير معناه وهو الظاهر، يطلق على الظاهر، والإطلاق الثالث يطلق على كل ما دل على شيء، يطلق على كل ما دل على شيء. وذلك قوله رحمه الله والكل من ذين له تجلى ويطلق النص على ما دل، يعني على الذي يدل على الشيء، كالدليل مثلا، كالدليل فإنه يقال فيه نص. ويطلق كذلك على الوحي، ويطلق كذلك على الوحي، يقال نصوص الشرع، نصوص الشرع. ومنه قولهم اجتهاد مع نص، اجتهاد مع نص. واضح؟ هذه أربع إطلاقات ذكرها المصنف رحمه النص استطرادا، لما ذكر أن المنطوق ينقسم إلى ظاهر وإلى نص ذكر إطلاقاته استطرادا. نعم. وفي كلام الوحي والمنطوق هل، والمنطوق هل، في كلام الوحي والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل. يعني المصنف رحمه الله جاء بالخبر هنا جملة اسمية، والمنطوق مبتدأ خبر، هل دخل فيه غير الصريح، هل دخل فيه غير الصريح. ويعني مجيء الجملة اسمية خبر للمبتدأ هذا فيه خلاف عند النحاة. ومنه قوله فلما جن الليل واختلط جاءوا بمزق، هل رأيت الذئب قط؟ وهذه سفه، وقعت سفه لمزق، المزق هو اللبن مخلوط بماء. يقول هل رأيت لون الذئب؟ فإذا قلت نعم قال لك المزق هذا الذي جاءونا به لونه كلون الذئب. هذا يعني وقوع الجملة الاستفهامية خبرا أو صفة أو حالا فيه خلاف عند النحاة. والصريح هل غير الصريح، والمنطوق هل غير الصريح فيه دخل، فبعضهم يقول دخل، وبعضهم يقول لم يدخل، وبعضهم يقول لم يدخل. والحاصل أن المنطوق ينقسم باعتبار كونه صريحا في الدلالة على الحكم أو غير صريح إلى قسمين، إلى قسمين: منطوق صريح ومنطوق غير صريح، ومنطوق غير صريح. والمنطوق غير الصريح تقدمت أقسامه في بدء الكلام، وهو دلالة الإشارة ودلالة الاقتضاء ودلالة الإيماء والتنبيه. ما عدا هذه الثلاثة يسمى منطوقا صريحا، يسمى منطوقا صريحا. والمنطوق هل، نعم، والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه، ما ليس بالصريح فيه قد دخل. يعني فيه خلاف بين الأصول، بعضهم يقول إن غير الصريح يدخل فيه، وبعضهم يقول إنه ليس منه. والمصنف يجري على أن الصريح، على أن غير الصريح يدخل في المنطوق. نعم. وهو ضمير يرجع إلى المنطوق غير الصريح. نعم. وهو دلالة اقتضاء أن يدل لفظنا على ما دونه لا يستقل، دونه لا يستقل، لا يستقل. عن الذي يليه دلالة، دلالة النزول مثل ذات إشارة كذاك، إشارة، إشارة كذاك الإيمات، كذاك الإيماءات، كذلك الإيماءات، كذلك الإيماءات. هذه أقسام، أقسام المنطوق غير الصريح: دلالة الاقتضاء، ودلالة الإشارة، ودلالة الإيماء والتنبيه. وأشار إليه بقوله وهو، يعني المنطوق غير الصريح، دلالة اقتضاء أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل، دلالة اللزوم مثل ذات إشارة كذاك الإيماءات. وعرف دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء بقوله هي أن يدل اللفظ على ما لا يصح إلا به، يعني يدل اللفظ على ما لا يصح إلا به، إما صدقا، إما صدقا أو شرعا أو عادة، إما صدقا أو شرعا، يعني لا يصح من جهة الصدق في الواقع أو من جهة الشرع أو من جهة لا، إما صح، إما صدقا وإما شرعا وإما عادة. حاصل معنى الاقتضاء هي أن الكلام يدل، يدلك على أن هناك شيئا مقدرا، حاصل معنى الاقتضاء أن الكلام يدلك على أن هناك شيئا مقدرا لا يصح إلا به، لا يصح إلا به. هنا أطفأت من فضلك لا بأس. فهذا حاصل من درجة الاقتضاء، هي أن يدلك الكلام على وجود لفظ مقدر لا يصح الكلام إلا به، إما لأجل عدم صدقه أو لأجل مخالفته للشرع أو لأجل مخالفته للعدل. فمثال الأول، مثال الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لذي اليدين كل ذلك لم يكن، لما قال ذو اليدين النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. فهنا دلالة الاقتضاء دلت على مقدر وهو في ظنه، لأنه لو لم نقدر هذا الكلام لكان الكلام كذبا، يستحيل على النبي صلى الله عليه وسلم الكذب أنه صلى ركعتين، هو يقول ما قصرت وما نسيت، فمعنى الكلام أي في ظني، في ظني. فلولا هذا التقدير لم يصح الكلام، لولا هذا التقدير لم يصح الكلام. فهذا يسمونه دلالة اقتضاء، لأنه دل على مضمر لا يصح الكلام، مضمر أي مقدر لا يصح الكلام إلا به. وأما الثاني وهو ما دل على مقدر أو مضمر لا يصح إلا، لا يصح الكلام شرعا إلا به، قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، فهنا لا بد من تقدير وهو نكاح أمهاتكم، لأن الأمهات شرعا ليست محرمات في ذواتهن، فمس الأم وتقبيلها ليس حراما، فلذلك دلت دلالة الاقتضاء هنا على تقدير لفظة وهي لفظة النكاح، حرمت علي، حرم عليكم نكاح أمهاتكم. وكذلك حرمت عليكم الميتة يعني أكل الميتة، أكل الميتة، وإلا فإن مس الميتة أو نحو ذلك ليس بحرام. وأما العادة فيمثل الأصوليون بقولهم، بقوله تعالى واسأل القرية، قالوا القرية عادة لا تسأل، فلا بد من تقدير هنا على جهة دلالة الاقتضاء وهي واسأل أهل القرية، هكذا يمثلون. الصحيح أن القرية عند المحققين أن القرية تطلق على المحل الذي هو البنيان، وتطلق على الحال الذي هو السكان، قوله واسأل القرية يعني سكان القرية، القرية تطلق على البنيان كما تطلق على السكان. فهذه دلالة الاقتضاء عرف المصنف لما سمعنا بقوله هو أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة اللزوم، يعني هذه الدلالة هي من قبيل دلالة اللزوم، دلالة اللزوم، لأنه يلزم أن نقدر، يلزمنا أن نقدر هذا اللفظ حتى يصح كلامنا، واضح؟ لذلك قال دلالة اللزوم، وهي مفعول مطلق، دلالة اللزوم المفعول مطلق من قوله يدل، ومعنى أفك البيت هي أن يدل دله، وهو دلالة اقتضاء أن يدل دلالة لزوم على ما دونه لا يستقل يعني لا يصح، واضح؟ أن يتضح لك. قلنا دلالة اللزوم هذا مفعول مطلق من الفعل يدل، تقدير الكلام هو أن يدل، أو دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء أن يدل لفظ دلالة لزوم، دلالة لزوم على ما دونه لا يستقل، على ما دونه لا يستقل يعني على ما لا يصح إلا به، أو على ما لا يستقل دونه الكلام. فقوله ما لا يستقل يعني ما لا يستقل الكلام دون ذلك التقدير، واضح؟ هذا قوله دلالة اللزوم أن يدل لفظ على ما دونه يعني على ما دون ذلك اللفظ المقدر. نعم، هي دلالة الاقتضاء. نعم، دلالة الاقتضاء هو أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة اللزوم. دلالة اللزوم مفعول مطلق من قوله أن يدل. تقدير الكلام، دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء هي أن يدل لفظ دلالة، مفعول مطلق، دلالة لزوم على ما لا يستقل ولا يصح الكلام إلا به. واضح؟ أين؟ وقوله مثل إشارة، يعني أن الإشارة كذلك تدل على المعنى دلالة اللزوم. أي قال دلالة اللزوم مثل ذات إشارة، يعني مثل دلالة الإشارة، ذات صفة لموصوف محذوف، مثل الدلالة ذات الإشارة. واضح؟ ذات إشارة يعني صاحبة الإشارة، وهي الدلالة التي تكون بالإشارة. تقول دلالة الإشارة ودلالة ذات الإشارة، أي قال مثل ذات إشارة. كذاك يعني كذلك، الإماء يعني الإماء، قصره لضرورة النظر، الإماء يعني الإماء، يعني الإماء قصره لضرورة النظم. هنا نقول أن الإماء وحدها، الإماء قصره لضرورة النظم. وآتي هذا فعل، تقول أتى ليس فعل وهو اسم فاعل، أتى يأتي فهو آت اسم فاعل من الفعل أتى. أتى، واضح؟ تقدير الكلام، كذلك الإماء آت، يعني سوف يأتي. هذا كقولهم ما هو آت فهو، ما هو آت فهو آت، ما هو آت فهو آت اسم فاعل من أتى يأتي فهو آت، كما تقول جاء يجيء فهو جاء، وقضى يقضي فهو قاض، فآت اسم فاعل من أتى. واضح؟ ثم عرف هذا البيت، يعني قوله هنا دلالة اللزوم مثل ذات إشارة، يعني دلالة الإشارة ودلالة الإيماء ودلالة الاقتضاء كلها تدل باللزوم على الحكم، كلها تدل باللزوم على الحكم، فلذلك قال دلالة اللزوم. نعم، ها لم يتضح لك المعنى؟ أي شيء؟ نحن شرحنا، لم شرحنا دلالة الاقتضاء، دلالة الإشارة ودلالة الإيماء ستأتي، لكن البيت هنا هو ذكره باشتراك دلالة الاقتضاء ودلالة اللزوم ودلالة الإيماء في شيء. ما هو؟ هو أنهم يدلون على الأحكام بدلالة اللزوم، ودلالة اللزوم هي لزوم الشيء من الشيء، يعني أنه يتحتم هذا من هذا، يشتركون في هذا فجمعهم في بيت. وسيأتيك تعريف الإشارة وتعريف الإيماء. نعم، تعريف الاقتضاء أخذناه، وهو أن يدل الكلام على ما لا يستقل ولا يصح الكلام إلا به. نعم، فأول إشارة لفظي لما لم يكن القصد له قد علم. هذه دلالة الإشارة، دلالة الإشارة هي أن يدل اللفظ على حكم ليس مقصودا في الأصل، ليس مقصودا في الأصل بل هو مقصود على جهة التبع، هذه دلالة الإشارة. فأول يعني فأول هذه، فأول إشارة اللفظي لما يعني للذي، فأول إشارة اللفظي لما لم يكن القصد له، لم يكن مقصودا، علم يعني عرف، تكمل. فدلالة الإشارة هي دلالة اللفظ على حكم ليس مقصودا بالأصالة، وإنما هو مقصود على جهة التبع. قال مثل قوله سبحانه جل وعلا حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، قالوا دلت دلالة الإشارة على جواز أن يصبح الرجل جنبا. نلحظ أن الآية الكريمة دلت على حل الجماع في الليل، يلزم منه ماذا؟ يلزم منه أن يصبح الرجل جنبا، لأنه إذا جمع قبل الفجر بخمس دقائق مثلا أو بدقيقتين لازم منه أن يصبح جنبا، أن يصبح جنبا، واضح؟ فهذا الحكم، فإذا لزم منه أن يصبح جنبا وقد حل الله عز وجل الجماع في الليل، فهذا مفهومه أنه يجوز أن يصبح الرجل جنبا. هذا الحكم استفدناه بدلالة الإشارة، ليس مقصودا من الآية على جهة الأصالة، يعني الآية ليست مسوقة لبيان حلية أو جواز الجنب حالة الصبح، ولكن استفدناه من إشارة الآية، واضح؟ ونلحظ هنا مسألة، وهي أن هذا أخذناه من جهة اللزوم، فقلنا يلزم من كونه يجامع في آخر الليل أن يصبح جنبا. لذلك المصنف قال قبل ماذا؟ قال دلالة اللزوم مثل ذات إشارة كذاك الإيماءات، يعني هذه كلها تدل على مدلولها عن طريق اللزوم، عن طريق اللزوم، واضح؟ مثاله أيضا إن شئتم قالوا سبحانه لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون، هذه قال حافظ بن القيم في التبيان في أقسام القرآن إنها دلت بدلالة الإشارة على جواز مس الجنب المصحف. كيف ذلك؟ قال لأنه إذا كان الملائكة مطهرون، إذا كان الملائكة لا يمسه منهم إلا المطهرون، فدل ذلك على أن بني آدم لا يمسه منهم، أو يلزم من ذلك أن لا يمسه من بني آدم إلا المطهرون، واضح؟ إذا كان الملائكة وهم منهم لا يمسه منهم إلا المطهرون، فإن البشر كذلك يلزم منهم أن لا يمسه إلا المطهرون. هذه دلالة الإشارة التي ذكرها الحافظ ابن القيم. ومثل دل على عدم الجواز، أي نعم دل على عدم الجواز، لأنه إذا لم يمسه إلا المطهرون من الملائكة فذلك يدل على أنه لا يمسه إلا المطهرون من دم البشر. ومثاله أيضا ما أخذه الشافعي رحمه الله من آيتين كريمتين، قوله سبحانه وحمله وفصاله عامين، وفي الآية الأخرى حمله وفصاله 30 شهرا، فقال أقل مدة الحمل هي 6 أشهر. لما؟ لأنه إذا كان أقصى مدة للحمل والفصال 30 شهرا وأقصى مدة للرضاع هي عامين، يفهم منه أن أقل مدة للحمل هي 6 أشهر. إذا أنقصت الثلاثين أو أنقصت 24 من 30 كما يبقى لك بقي لك 6 أشهر. فهذه أنتم ترون أنها ليست مقصودة من اللفظ، وإنما تلزم من اللفظ، يسميها دلالة الإشارة. الفرق بين دلالة الإشارة ودلالة الاقتضاء واضح. دلالة الاقتضاء يكون فيها إضمار وتقدير، يكون فيها إضمار وتقدير. دلالة الإشارة ليس فيها إضمار وتقدير، واضح؟ نعم. دلالة الإيماء إيماء التنبيه في فن تقصر لدانا به، يعني هذا التعريف أفادنا، هذا البيت أفادنا فيه أنه تسمى دلالة الإيماء ودلالة التنبيه أيضا، دلالة الإيماء والتنبيه. وأفادنا فيه أيضا الفرق بين دلالة الإيماء ودلالة الإشارة. فهذا البيت جمع فائدتين، فائدة الأولى هي أن دلالة الإيماء تسمى دلالة الإيماء والتنبيه، والفائدة الثانية أن دلالة الإيماء ليست كدلالة الإشارة من جهة أن دلالة الإيماء تكون مقصودة، دلالة الإشارة لا تكون، أو دلالة الإيماء يكون فيها الحكم مقصودا، دلالة الإشارة لا يكون فيها الحكم المقصود. إذا قال دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد، تقصد لدى ذويه يعني لدى أصحابه، ذويه أصحابه. فهذا الفرق بين دلالة الإيماء ودلالة الإشارة. ودلالة الإيماء تعريفها، تعريف دلالة الإيماء هي أن يقرن الحكم بوصف، هي أن يقرن الحكم بوصف لو لم يكن ذلك الحكم علة، ذلك الوصف لو لم يكن ذلك الوصف علة في الحكم لكان ذكره معيبا، لكان ذكره معيبا. وذلك مثل قوله تعالى مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فهنا جاء الحكم وهو فاقطعوا أيديهما قرن بوصف هو السارق والسارقة، فدل ذلك على أن علة القطع هي السرقة، وإلا لم يكن، وإلا فإن ذكر السارق والسارقة بعد قبل هذا الحكم ليس له فائدة. لو لم يكن السرقة هي علة القطع لما كان في ذكر السارق والسارقة فائدة، لما يذكر. فلما ذكر وعقب بعدهما بالحكم دل على أنهما هما العلة في القطع. هذه دلالة، دلالة الإيماء هي أن يأتي الحكم ويأتي قبله أو بعده وصف لو لم يكن ذلك الوصف علة فيه لكان ذكره معيبا. فلو قلت مثلا جاء زيد، جاء زيد مسرعا فأكرمته، جاء زيد مسرعا فأكرمته، أفادنا هذا الكلام أنك أكرمته لأجل إسراعه، وإلا فلما تذكر لنا السرعة، لما تذكر لنا إسراعه. وهذا معنى قولهم بأنه لو لم يكن ذلك الوصف علة في الحكم لكان ذكره معيبا. فتقول جاء زيد فأكرمته، لما تذكر لنا الوصف، لما تذكر لنا الوصف. هذا كثير في كتاب الله سبحانه جل وعلا، ومر معنا في التفسير أمثلة كثيرة له، أمثلة كثيرة لهذا، لهذا الدلالة. نعم، وعرف المصنف بقوله دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه أن يقرن الوصف بحكم إن يكن، أن يقرن الوصف بحكم، أن يقرن الوصف بحكم يعني أن يأتي الحكم معه وصف، هذا القران، يعني أن يأتي معه، قرنته معه إذا جئت به معه، يعني يقرن وصف بحكم. نعم، إن يكن لغير علة يعرفه من قرن. نعم، لو كان هذا الوصف ليس هو العلة في الحكم لكان ذكره معيبا وغير فصيح. إن يكن لغير علة يعيبه، يعني يعيبه الفطناء والبلغاء، يقولون لما ذكرت هذا الحكم وليس له فائدة في كلامك، فيعيبه الفطناء والنبهاء والعارفين بالكلام. هذا معنى دلالة الإيماء بقوله سبحانه مثلا الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، دل هذا على أن الإحسان هو سبب ما حصلوه من الله من الزيادة ودخول الجنة، وإلا فتخصيص وصف الإحسان بالذكر فهذا يدل على أنه العلة، وإلا عابه من فطن من البلغاء ومن أصحاب الكلام العربي. الخلاصة أن الفرق بين دلالة الإيماء ودلالة التنبيه، أن بين دلالة الإيماء ودلالة الإشارة، أن دلالة الإشارة حكم لا يكون مقصودا فيها، وإنما نستفيد على جهة التبع، وأن دلالة الإيماء الحكم فيها مقصود ومستفاد من جهة قرن الوصف بالحكم. فكون الوصف يجيء مع الحكم أو الحكم يجيء مع الوصف دليل على أن ذلك الوصف علة في ذلك الحكم. ودلالة الإيماء سيأتينا إن شاء الله لها مزيد بيان في مبحث القياس في مسالك العلة، في مسالك الطرق التي تعرف بها العلة، سيأتينا إن شاء الله ثمة مبحث الإيماء. نعم. هذه ثلاث دلالات كلها من المنطوق غير الصريح. دلالة الاقتضاء هي أن يدل اللفظ على كلام مضمر لا يصح الكلام إلا به. دلالة الإشارة وهي أن يدل اللفظ على حكم أو أن يستفاد من اللفظ حكم غير مقصود بالأصالة. فأولا إشارة اللفظ لما يعني للذي لم يكن القصد له قد علم يعني ليس مقصودا من اللفظ. دلالة الإيماء هي أن يقرن الحكم بوصف ذلك الوصف هو علة في الحكم وإلا كان ذلك معيبا وغير فصح. والأبيات واضحة الحمد لله. نعم. وغير منطوق لما مفهوم منه الموافقة تقول معلومة. نعم لما أنهى رحمه الله الخلاصة أن المنطوق على ينقسم باعتبار نفسه إلى قسمين نص وظاهر، وينقسم باعتبار صراحته وغير صراحته إلى قسمين صريح وغير صريح. وغير الصريح ثلاث أقسام: دلالة الاقتضاء ودلالة الإيماء ودلالة الإشارة، وما عدا هذه الثلاثة فهو منطوق صريح. فهذا المنطوق والآن شرع في المفهوم. المفهوم في اللغة هو اسم مفعول من فهم الشيء إلى علم وعرف. فالعلم والفهم قرينان، أما المفهوم في الاصطلاح عندهم، عند الأصوليين فهو ما دل على هو اللفظ أو ما دل على الحكم لا في محل نطق. إذا كان المنطوق هو ما دل على الحكم في محل النطق يعني عند نطقك به وتلفظك به تستفيد الحكم، فإن هذا الحكم أو هذا المفهوم لا يستفاد من تلفظك بالكلمة بل يستفاد من وراء التلفظ. عندنا أمران: النطق وما وراء النطق. فالنطق يسمى منطوقا وما وراء النطق يسمى مفهوما. فإذا قلت مثلا ما أكرمت إلا زيدا، أفادنا كلامك بمنطوقه أن المكرم هو زيد، ليس كذلك؟ فبمجرد ما قلت ما أكرمت إلا زيد استفدنا أن المكرم هو زيد، وأفدتنا أنك لم تكرم أو أفدتنا أنه لم يكرم غيره، وهذا ما وراء اللفظ وهو المفهوم. واضح؟ وسيأتي بيانه من خلال ما نذكره أو يذكره المصنف من أقسامه. ثم المفهوم على قسمين، باعتبار المستفاد منه، والمستفاد به وهو الحكم طبعا، لأنه إما أن يكون موافقا، إما لأن المستفاد وهو الحكم إما أن يكون موافقا للمنطوق وهو مفهوم الموافقة، وإما أن يكون مخالفا له وهو مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين. نحن نقدم بهذه التقسيمات حتى نضعكم في الصورة إن شاء الله، وإلا سيذكر المصنف. مفهوم الموافقة على قسمين: مفهوم موافقة أولوي، ومفهوم موافقة بالأولى، ومفهوم موافقة مساو. وستأتي هذه الأقسام مفصلة في كلام المصنف. أين وغير ما مر يعني غير ما مر ما هو الذي مر؟ وغير منطوق هو المفهوم. نعم. وغير منطوق هو المفهوم منه الموافقة يقول معلوم، يعني من أقسام المفهوم مفهوم الموافقة. منه الموافقة قل معلوم يعني معروف. نعم. إسناد تنبيه الخطاب وما رب فحوى الخطاب إسناد له في المعتمد. هذه أسماء مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة هو سيأتينا إن شاء الله عز وجل تعريفه، هو أن يدل، هو أن يستفاد، مفهوم الموافقة هو أن يستفاد حكم لا من، أن يستفاد حكم لا في محل النطق، لا في، عرفنا هذه العبارة، لا في محل النطق يعني من وراء النطق، لا في محل النطق يكون غير مخالف، غير مخالف للحكم المنطوق، يكون غير مخالف للحكم المنطوق، هذا مفهوم الموافقة. غير مخالف للحكم المنطوق، وذلك إما، وذلك إذا لم يكن مخالفا للمنطوق ذلك على قسم، وذلك إما أن يكون أولى منه، ها هي زيد أنت معنا، وذلك إما أن يكون أولى منه أو مساوي له، أو مساوي له، أو مساوي له. هذا مفهوم الموافقة، هو أن يستفاد حكم لا في محل النطق غير مخالف للمنطوق، وذلك إما أولى من الحكم المذكور أو مساوي له. وله أسماء، له أسماء يسمى مفهوم الموافقة، يسمى تنبيه الخطاب. نعم أسماؤه يسمى بتنبيه الخطاب، يسمى بتنبيه الخطاب، هذا الاسم الأول تنبيه الخطاب. إذن وله أربعة أسماء فيما يذكر المصنف: تنبيه الخطاب، مفهوم الموافقة، وتنبيه الخطاب هذا الاسم الثاني، وفحوى الخطاب، فحوى الخطاب اسم الله في المقام، وما لما في المقام، لحن الخطاب. هذه أربعة أسماء لمفهوم الموافقة: مفهوم الموافقة، تنبيه الخطاب، فحوى الخطاب، ولحن الخطاب. لحن، نعم، لحن الخطاب. هذه أربعة أسماء، أسماء. والحنفية يسمونه جلالة النص، حنفية يسمونه جلالة النص. ولذلك قال في المعتمد يسمى بتنبيه الخطاب وورد فحوى الخطاب اسما له في المعتمد. المعتمد يعني الذي هو معتمد عند الأصوليين، أنه يسمى بتنبيه الخطاب. يقابل المعتمد ما هو عند الحنفية يسمونه جلالة النص، يسمونه دلالة النص. فهذا قوله في المعتمد يعني يقابله قول الحنفية أنه دلالة النص. نعم. ثم عرفه بقوله نعم إعطاء مال اللفظ المسكوت، إعطاء مال اللفظة المسكوتة، إعطاء مال اللفظة المسكوتة من باب، من باب، من باب أولى، من باب أولى نفيا أو ثبوتا. نعم. إعطاء خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، يعني مفهوم الموافقة هو، مفهوم الموافقة هو إعطاء على حذف الضمير يعني إعطاؤك، اللفظة الحكمة المسكوتة، المسكوتة صفة للحكم المحذوف يعني الحكمة المسكوتة، من باب أولى أو من باب، من باب أولى حالة كونه منفيا أو مثبتا، فنفيا أو ثبوتا هذان حالان، نفيا أو ثبوتا هذان حالان. هذا فك، هذا فك، فك اللي. والمعنى أنه، أن مفهوم الموافقة هو أن تثبت حكما، مفهوم الموافقة هو أن تثبت حكما للمسكوت عنه، وأن تثبت حكما من باب أولى للمسكوت عنه، للمسكوت عنه، وأن تثبت حكما من باب أولى للمسكوت عنه، سواء كان ذلك في سياق النفي أو في سياق الإثبات. هذا معنى البيت، إعطاء مال لفظة المسكوت، أن تعطي حكما للفظة المسكوت، سواء كان ذلك في سياق النفي من باب أولى طبعا، سواء كان ذلك في سياق النفي. مثاله في سياق الإثبات قوله تعالى: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. من باب أولى هذا سياق إثبات، لأنه معنى الإثبات هو عدم النفي، يسمونه الموجب، الموجب والإيجاب ضد السلب. فقولنا من يعمل، قوله تعالى من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، مفهومه نستفيد منه بمفهوم الموافقة الأولوي، نستفيد منه أن من عمل مثقال الجبل يرى. هذا استفادة من باب أولى وفي سياق الإثبات. ومثاله في سياق النفي، مثاله في سياق النفي قوله تعالى: ولا تقل لهما أف. فنستفيد، فنعطي اللفظة حكما مسكوتا من باب أولى في سياق النفي، وهو أنه يحرم الضرب إذا كان التأفيف يحرم، قول أف وهو التأفيف يحرم، فمن باب أولى حرمة الضرب ليس كذلك؟ وهذا في سياق النفي، هذا في سياق النفي. طبعا هو هنا في سياق النهي، لكن النهي مثل النهي، النهي والنفي قرينان، النهي والنفي قرينان، لأن كل منهما عدم أو طلب عدم وجود الفعل، فلذلك النفي والنهي يعني يعبر عنهما بشيء واحد. واضح؟ هذا مفهوم الموافقة الأولوي. مفهوم الموافقة وهو أن يكون الحكم المسكوت عنه أولى، وهو أن يكون المسكوت عنه أولى بحكم من المذكور. مفهوم المساوي، القسم الثاني، مفهوم المساواة هو أن يكون المسكوت عنه مساو أن يكون المسكوت عنه مساو في الحكم للمنطوق به، مساو في الحكم للمنطوق به. قوله تعالى: ولا تأكلوا أموال اليتامى، فيساويه ولا تحرقوها، يساويه ولا تكلفوها، ولا تكلفوها. فهذا هذا حكم مساو للمذكور. تنبيه سمى بعضهم مفهوم الموافقة بفحوى الخطاب، سمى بعضهم مفهوم الموافقة الأولوي الذي نستفيده من باب أولى، أو الأحروي، قالوا له الأولوي والأحروي يعني من باب أولى ومن باب أحرى، بفحوى الخطاب. وسمى المساوي، يعني مفهوم الموافقة المساوي، سماه بلحن الخطاب، لحن الخطاب. واللحن في اللغة هو الفهم، اللحن في اللغة هو اللحن، هو الفهم. فلحن الخطاب يعني مفهوم الخطاب. وإليه الإشارة بقول الناظم. نعم. وقيل ذا فحوى الخطاب، وقيل ذا الذي هو من باب أولى، يعني المفهوم مفهوم الموافقة الأولى. وقيل ذا فحوى الخطاب، يسمونه فحوى الخطاب. نعم. وقيل ذا فحوى الخطاب ما الذي؟ الفحوى هو المعنى، فحوى الشيء يعني معناه، هذا هو الفحوى. فهمت فحوى كلامك يعني معنى كلامك. وقيل ذا فحوى الخطاب، يعني سمى بعضهم المفهوم الموافقة الأولى سماه بفحوى الخطاب. والذي ساوى بلحنه، والذي ساوى يعني مفهوم المساواة سماه بلحن الخطاب. والذي ساوى بلحنه دعاه، بلحنه يعني بلحن الخطاب، دعاه المعتدي. المعتدي يعني محتدي يعني المتتبع. احتذيته يعني اتبعته، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم حذوى وتتبعون سنن من كان قبلكم. حذوى يعني اتباع، حذوى القبة بالقبة، مشيت حذوى يعني اتبعته، هذا المحتذي. نعم. لا بس نتم هذا البيت حتى نتم هذا البيت. بنانة النفاق من قياس، وهو الجلي تعزى، وهو الجلي وهو الجلي تعزى، وهو الجلي تعزى لدى أناس. مسألة دلالة، مسألة ما نوع دلالة مفهوم الموافقة على الحكم؟ ما نوع دلالة مفهوم الموافقة على الحكم؟ فيها ثلاثة أقوال. قيل إنها لفظية، هذا هو المشهور. قيل إنها لفظية يعني من باب دلالة اللفظ بمفهومه على الحكم، هذا هو المشهور عند الأصوليين، وهو الذي سار عليه المصنف في قول إعطاء مال اللفظة المسكوتة من باب أولى نفيا أو ثبوتا. والقول الثاني أن دلالة مفهوم الموافقة على الحكم قياسية، هي من باب القياس، تقيس المسكوت عنه على المذكور، فيسمونها قياسية. وهو القياس الجلي، وهو قياس جلي، وهو قياس جلي. وهذا يذكر عن الشافعي، قال إن هذا قياس جلي وليس هو الدلالة اللفظية. والقول الثالث أنها لفظية مجازية، بمعنى أن اللفظ يدل بمجازه، أن اللفظ يدل بمجازه على المسكوت عنه. فإذا قلنا ولا تقل لهما أف، كلمة أف تدل على التنهد في وجه الأبوين، وتدل على شتمهما من باب المجاز. فإذا قلنا ولا تقل لهما أف دل ب حقيقتي على تحريم التأفيف، ودل بمجازه على تحريم الضرب. فقالوا هذه الدلالة هنا دلالة مجازية من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، من باب إرادة إطلاق الجزء وإرادة الكل. وفيه قول رابع وأن هي دلالة من باب النقل، من باب النقل، يعني أن العرف نقل هذه الألفاظ من، يعني أن العرف نقل هذه الألفاظ من دلالته على شيء معين إلى دلالته على أشياء متعددة. فكلمة التأفيف أف مثلا نقلت من معنى التأفف إلى معنى الضرب والشتم. فإذا قيل ولا تقل لهما أف، قالوا العرف جعل كلمة أف شاملة للتأفيف في وجه الوالدين، وشاملة لضربهما وشتمهما ونحو ذلك. وكذلك الأكل، في قوله ولا تأكلوا أموالك أو لا تأكلوا أموال اليتامى، قالوا نقلت كلمة الأكل من أكلها إلى إحراقها وإتلافها. هذه أربعة أقوال، وظاهرها الأول، أظهر الأقوال هو الأول، وأنها لفظية. أنها لفظية، بمعنى أنه يستفاد من اللفظ بمنطوقه حكم، ويستفاد من ورائه أحكام أخرى، أحكام أخرى، وهو الذي صار عليه المصنف رحمه الله. نعم. فإلى هذه الأقوال الأربعة أشار المصنف بقوله نعم دلالة. دلالة الوفاق للقياس. دلالة الوفاق يعني دلالة موافقة للقياس، يعني تعزى للقياس. دلالة الوفاق للقياس تعزى لدى أناس، يعني دلالة الوفاق تعزى لدى عند، لدى بمعنى عند، لدى أناس للقياس. من هذا القياس؟ قال هو الجلي. دلالة الوفاق للقياس وهو الجلي تعزى لدى أناس، يعني دلالة الوفاق دلالة الموافقة تعزى عند قوم للقياس وهو القياس الجلي. واضح البيت؟ أينها؟ وقيل لللفظ مع المجازي، وقيل لللفظ مع المجازي، أي قيل هي لفظية مجازية، لفظية مجازية كما سمعنا، يطلق البعض ويريد الكل، أو يطلق الجزء ويريد الكل. نعم. وقيل لللفظ مع المجازي وعزوها للنقل يوجب. هذا القول الرابع، وعزوها للنقل، يعني أن الألفاظ التي نقلت من معناها الأصل إلى معاني أخرى، كما نقل الغائط مثلا من المكان المنخفض إلى ما يخرج من الإنسان، وكما نقل اسم الدابة من ذوات الأربع، من كل ما يدب على الأرض، ما يدب على الأرض إلى ذوات الأربع. واضح؟ هذا معنى قولهم وعزوها للنقل دون مجازي. نعم. خير ما أمر الله. هذا نتوقف عنده إن شاء الله. بهذا نكون قد انتهينا من مفهوم الموافقة بقسميه، المفهوم الأولوي ومفهوم المساواة، وكذلك المنطوق بأقسامه، ويبقى علينا مفهوم المخالفة وقوادحه، نأخذه في المجلس القادم إن شاء الله عز وجل. والعلم عند الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. آمين. توقف عند هذا المقدار، هي واضحة أنت شاء الله. يقول رحمه الله معنى له في القصد قل تأصل، وهو الذي اللفظ به يستعمل، نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر إن الغير احتمل، والكل من ذيني له تجلى، ويطلق النص على ما دلى، وفي كلام الوحي والمنطوق هل أليس بالصريح فيه قد دخل، وهو دلالة اقتضاء أن يدل فضل على ما دونه لا يستقل، دلالة اللزوم مثل ذاتي، دلالة اللزوم مثل ذاتي، إشارة كذاك الإيماءات، فأول إشارة اللفظي لما لم يكن القصد له قد علم، دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه، أن يقرن الوصف بحكم إن يكن بغير علة يعبه منفط، وغير منطق هو المفهوم منه الموافقة قل معلوم، اسما بتنبه الخطاب وورد، فهو الخطاب اسما له في المعتمد، إعطاء ما للفظة المسكوتا من باب أولى نفيا أو ثبوتا، وقيل ذا فهو الخطاب والذي ساوى بلحنه دعاه المحتلي، دلالة الوفاق للقياس وهو الجلي تعزى لدى أناس، وقيل للفظ مع المجازي وعزوها للنقل ذو جوازي. هذا والله أعلى وأعلم، أسكت العلم إليه أسهم. بارك الله فيكم أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله. كم أخذنا من الوقت؟ ساعة وعشر دقائق.